بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، فمع التعليق مع الدرس 18 وهو الدرس الأخير من الدروس المهمة، وتقدم لنا أن أول شيء يشرع تلقين المحتضر تقدم الكلام عليه، ثم قال رحمه الله ثانيا إذا تيقن موته أغمضت عيناه وشد لحياه لورود السنة بذلك، يعني أن الميت عند حالة الاحتضار إذا تيقن موته وذلك بعلامات الموت ومعرفة ذلك وآثار ذلك المعروفة، أو كذلك أيضا بتقرير طبي. المقصود إذا تيقن موته، يعني حصر اليقين التام بأنه مات، لأنه قد بعض الأحيان يدخل في غيبوبة، وقد يدخل في حالة أخرى، وقد يحتاج إلى تشريح، وقد إلى آخره. لكن إذا تيقن موته فعلى من كان عنده أن يغمض عينيه. يسن تغميض العينين والدعاء له حال ذلك، لحديث سلمة عند الإمام أحمد ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أبي سلمة وقد شق بصره، يعني ارتفع بصره. ولهذا آخر لحظة من لحظات الإنسان ارتفاع بصره إلى السماء، لأنه ينظر إلى روحه وهي تصعد إلى السماء. الميت يشق بصره، يعني ينفتح بصره وينظر تلقائيا إلى السماء، لأن روحه آخر ما يخرج، فبالتالي ينظر إليها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أبي سلمة ووجده قد شق بصره فأغمضه عليه الصلاة والسلام، فدل على سنية الإغماض الميت، وأنه لا تترك عينيه منفتحتين لأنها تشوه المنظر إن استطيع إلى ذلك. بعض الأحيان ما تستطيع أن تغمض عينيه، إما لأن الميت قد مات له مدة أو غير ذلك، لكن إذا استطاع الذي عنده أو المغسل بأن يغمض عينيه بقدر الإمكان فإنه يغمض ذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الروح إذا قبض تبعه البصر. ولهذا قد يقال إن آخر ما يموت من الإنسان بصر، لأنه ينظر إلى روحه. فضج ناس من أهل أبي سلمة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم دعا له الدعاء الجامع المانع الشامل، اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. هذا دعاء جميل جدا، دعاء يقال عند المحتضر، وكذلك يقال في الدعاء للميت، لكنه ليس يعني منصوصا عليه في صلاة الجنازة، ولكن لو دعا به إنسان فإنه لا يمنع من ذلك، لكن ليس يعني جاءت السنة به في حال الصلاة على الجنازة. للصلاة على الجنازة دعاء مخصوص ودعاء عام، فلو جعل بعض الأحيان هذا الدعاء من الدعاء العام جاز ذلك دون اعتقاد سنيته، فهو دعاء عظيم. المقصود أنه إذا احتضر فإنه تغمض عينيه ويدعى له، هذا أمرين. الأمر الثالث قال وشد لحياه، المصنف ذكر تغمض عينيه، لكن الأمر الثاني وهو الدعاء جاء كما في مسلم كما سبق. والثالث شد اللحيين، إما بعصابة أو بقماش أو بشاشة أو بنحو ذلك، ليسنوا لئلا يدخله الهواء أو الماء عند غسله, ولئلا تتشوه خلقته فتشد لحياه حتى لا يكون فمه منفتح ويدخله الهواء ويدخله الماء حال التغسيل. الحمد لله المسلم محترم ومكرم حال حياته وحال موته, ولقد كرمنا بني آدم يدخل في ذلك حال الحياة وحال الموت, والحمد لله على هذا. وهذا إن دل على شيء دل على نعمة التوحيد, وإلا الإنسان لو كان كافرا فإنه لو يوضع في مزبلة أو يحفر له ويدفن لا قيمة له, الكلب أطهر منه. لكن الحمد لله على هذه النعمة العظيمة, نعمة العقيدة ونعمة الإسلام, يكرم الإنسان ويغسل وينظف ويطيب وكأنه في ليلة زفاف. الحمد لله على هذه النعم العظيمة. ولهذا قال وشد لحياه, قال لورود السنة بذلك. السنة وردت في تغميض العينين, لكن شد اللحيين لم يأتي فيما أعلم شيء يعني منصوص عليه, ولكنه لا بأس من باب الاستحسان وحفاظا على الميت وحفاظا على الميت. وهذا يذكر الفقهاء رحمهم الله, لأن الميت لا بد أن يعتنى به لأنه لا اختيار له, فبالتالي شد لحياه. وقالوا أيضا يوضع على بطنه شيء ثقيل أو حديدة صغيرة لأجل أن يخرج ما في بطنه, وكذلك تمد يداه تمد رجليه حتى لا يبقى منعكف اليدين أو منعكف الرجلين, لأنه إذا يابس خلاص أصبح كالأخوه هو كالخشبة. لكن ما دام يعني في أول وهلة في وفاته فهو رطب ولين, فمفاصله لينة, ويبقى الإنسان إذا كان عنده فإنه يمد رجليه ويديه يعني يجعله معتدلا ويغمض عينيه ويشد لحييه ويضع على بطنه شيئا حتى ينزل ما في بطنه, لأنه يعني في حال خروجه حي يعني حياته حار ولين, فالأعضاء تتمشى مع الإنسان, لكن كلما تأخر جفت وأعضاؤه جفت أعضاؤه وانتصبت بحيث لا يستطيع تعديلها ولا تحويلها. وهذا ما يقع من بعض الأموات, نسأل الله أن يغفر لنا وللمسلمين والمسلمات, إنه ولي ذلك والقادر عليه. المقصود هذه كلها من آداب ومستحسنة في فعل أو حال احتضار الميت, سواء يعني كان ذلك من عنده, ويستحسن لو مثلا يوضع عند الأطباء فقه لمثل هذه المسائل, أو فقه عند الأبناء لمن كان عند آبائهم, أو مثلا لأن بعضهم لا يعرف مثل هذه الآداب وهذه الخصال الجميلة, فينبغي تفقيههم وتعليمهم حتى يكون هناك عمل بهذه السنة وعمل بهذه الآداب الحسنة. ثم قال ثالثا, يعني ثالثا مما يجب على في تجهيز الميت وتغسيله, يجب تغسيل الميت المسلم. أولا يجب الغسل, هنا من أنواع الأغسال الواجبة, لأن الغسل تارة يكون واجب وتارة يكون مستحب, يعني مثل غسل يوم الجمعة على الصحيح قول جمهور أهل العلم سنة, غسل عند الإحرام سنة. لكن هناك أيضا غسل واجب مثل غسل الجنابة والغسل من الحيض والغسل مثلا من النفاس والغسل من الاحتلام والغسل من غسل الجنابة, هذه أغسال واجبة. وأما غسل أيضا الكافر إذا أسلم فسنة على الصحيح. المقصود أن هنا تغسيل الميت واجب, والدليل على ذلك أن الذي وقصته راحلته سقط في عرفة, قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه, وهذا أمر. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا دخل على على على أزواجه وهن يغسلن ابنته زينب, فقال اغسلنها ثلاثة, فدل على وجوب غسل الميت، على وجوب غسل الميت، فيجب إذا تمكن من تغسيله. أما إذا لم يتمكن من تغسيله كان يكون يعني متقطعا مثلا إثر حادث أو حريق أو مثلا سقط في بحر أو نحو ذلك، فاتقوا الله ما استطعتم. إن استطاع للتغسيل يغسل، وإن لم يستطع التغسيل يغسل ما يستطيع تغسيله، يعني مثلا جزءه الأعلى يستطيع الإنسان يغسله لكن جزءه الأسفل ما يستطيع، يغسل ما يستطيع ويترك ما لا يستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا لم يتمكن من تغسيله، لا يتمكن من تغسيله، فإنه ييمم، ييمم بمعنى أن المغتسل المغسل يتيمم ويمسح على هذا بقول بعض الفقهاء. والقول الآخر أنه إذا لم يستطع فإنه يتقى الله عز وجل ما استطاع. المقصود أنه تغسيل الميت، تغسيل الميت، والميت هنا يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير، كل من كان ميتا فإنه يغسل، كل من كان ميتا مكلفا طبعا يغسل، سواء كان عاقلا أو غير عاقل، مجنون غير مكلف يعني، فمكلفا أو غير مكلف إذا كان مسلم، إذا كان مسلم. أما إذا كان كافر فإنه لا يغسل، لأنه لا لا لا لا لا لا لا الكافر لا يزيده ذلك إلا نجاسة، إنما المشركون نجس، فالكافر نجس حيا وميتا، الكافر والمشرك والوثني والقبوري وغير ذلك واليهودي والنصراني كافر، هؤلاء وأمثالهم، هذا لو غسل بماء البحر كله لما طهر، لأن نجاسته نجاسة معنوية، نجاسة معنوية، لأن النجاسة عندنا حسية ومعنوية. الحسية التي تطرأ على الثوب، طرأ على ثوبك نجاسة حسية تغسلها وتذهب، لكن النجاسة المعنوية مثل نجاسة الكلب والخنزير والكافر هذا نجاسة معنوية، فلهذا لا يطهره الماء، لا يطهره الماء. فالمقصود أن الكافر لا يغسل، ولهذا مما يدل على فضل التوحيد ولله الحمد والمنة أن المرأة يخرج من هذه الدنيا بعز وكرامة ونظافة وطيب واعتدال، يصلي ودع عليه، يغسل ويصلى عليه ويودع بتلك الصلاة والدعوات، والحمد لله على ذلك. وربنا عز وجل امتن على العباد فقال ثم أماته فأقبره. أما الكافر إذا مات فإنه يوضع في مزبلة أو يوضع في حفرة أو يدفن هنا وهناك، هنا أو هناك. المقصود أن تغسيل الميت من الأغسال الواجبة، ولهذا قال في المحرم الذي مات اغسلوه بماء وسدر كما في الصحيحين، وقوله لزينب اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، كما سيأتي صفة الغسل بإذن الله عز وجل. فيجب تغسيل الميت ولو اغتسل قبل خروج روحه، يعني لو مثلا ميت اغتسل قبل أن تخرج روحه، اغتسل مثلا قبل اغتسل ثم بعد خمس دقائق مات، ما يكتفى بالغسل الأول، ما يكتفى إيش بالغسل الذي سبق حتى ولو علمت به. يعني لو كان عندك إنسان اغتسل ثم جاء وجلس خمس دقائق ثم مات، ما نكتفي بهذا الغسل، هذا غسل للميت مستقل، هذا بعد الانتقام من الحياة. كذلك مثلا لو كان عليه جنابة، لو كان عليه جنابة يعني جامع ثم مات فإنه يغسل، سواء كان عليه جنابة أو سواء كان يعني مات اعتدال عاديا أو أنه اغتسل قبل ذلك، كل ذلك يغسل على أي حالة فإنه يغسل، ولو اغتسل قبل ذلك إلا أن يكون شهيدا، فالشهيد الذي يموت في المعركة ليس الشهيد مثل الذي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني من قتل دون مال فهو شهيد والمبطون شهيد والغريق شهيد إلى آخر، هؤلاء يغسلون يصلى عليه كغيره، لكن الشهيد المعركة، شهيد المعركة هذا إذا مات فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه بل يدفن في ثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتل أحد ولم يصلي عليهم عليه الصلاة والسلام، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عن جابر: ادفنوهم في دمائهم ولم يغسلهم. وأخرجه البخاري وفي رواية: أنا شهيد على هؤلاء في دمائهم، وإلى آخره. المقصود أن هؤلاء على قول أكثر أهل العلم أن شهيد المعركة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، بل يدفن في ثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتل أحد ولم يصلى عليهم. والمسألة خلافية موجودة معلومة معروفة. ثم ذكر الرابع صفة غسل الميت، وسيأتي إن شاء الله ذكره بإذن الله. وفق الله الجميع من نافع والعمل الصالح والرزق الطيب. اللهم وفقنا لمرضيك، وجنبنا أسباب سخطك ومناهيك، ومن علينا بالهداية والتوفيق وسلوك أحسن منهج وأقوم طريق. اللهم أحسن لنا الخاتمة، اللهم أحسن لنا الخاتمة، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم.